الثالث أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن أسماء الله توقيفية، فإذا أثبت الله اسما لم يسمي به نفسه صار ملحدا ما أتى بها على وجه الواجب. مثاله تسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة إياه علة فاعلة. النصارى يسمون الله الأب، من جاء الأب؟ ما عندهم دليل، ليس عندهم دليل، إذن فهم ملحدون، حيث خرجوا عما يجب في أسماء الله وصفاته. وأسماء الله توقيفية، ليس لك أن تثبت اسما من أسماء الله إلا بنص، العقل لا مثل له في هذا الباب. لذلك الفلاسفة ما يقرون بالله عز وجل، ولكن يقرون بأن هذا الكون له محدث، ويسمونها العلة الفاعلة يعني الموجبة. هؤلاء يسمون الله بماذا؟ بما لم يسم به نفسه ولا يليق به أيضا سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.